هذا أيها الإخوة هو الشريط الثاني من شرح كتاب الوقف من زاد المستقنع. نعم. حتى لو كان في عدم تسبيل المنفعة. حتى إيش؟ حتى لو يكون فيه تسبيل المنفعة. هو أصلاً لا يكون من تسبيل المنفعة. الوقف تكون من تسبيل المنفعة. قد يكون الوقوف هذا يلزم أنه لا يكون من الواقف ولا تسبب المنفعة. كيف؟ لا تسبب المنفعة أحياناً. له إذا وقفه وصح لأنه لا يشاء إخراجه، هذه المنفعة التي تحصل منه تعطى الموقوف عليه سواء كان معينة أو كان جهة. نعم. الوقف شيخ جزء بيتي مشاعر جسمه، إذا وقف مشاعر من معين يصح ويبقى نصفه طلقا ونصفه وقفا. نعم شيخ حسن الله عليك، اذا وقف ماله على بر ولكن قصده من هذا الاضرار بالورثه او ابطال الشفعه، هو الرجل اذا قصد ابطال الشفعه سبق انه ما يجوز ولا يصح، لكن اذا قصد حرمان الورثه هل هو صحيح ولا مريض؟ صحيح. صحيح. نعم. هل يتيقن هؤلاء الورثة سيرثونه أو هو يرثهم؟ الله ما هذا محتمل. ما ندري. وليس هناك سبب. لو كان مريضا مرض الموت المخوف نعم. أما إذا كان غير مريض ما يدرى. قد يكون هم الورثة أو هو الوارث. نعم. أرأيت لو وهبه تاما. لو وهبه تاما يجوز؟ ها؟ يجوز هذا. هي. كم من إنسان له 90 سنة وعمرها الله لم يهو 20 ومات ب30 سنة، هذه كل الورثة اللي عنده. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة الشتام والصحيح، آت محمد الوسيلة والفضيلة والرحمة. نماذج أوقف مطلقا ثم نعم لا يصح إلا إذا كان اشتاط الغلة لنفسه. لا، إذا أوقف شجرة تنفذ على حسب ما أوقف، حتى لو احتاج فإنه لا، إلا إذا قال وقع على الفقراء وافتقر فإنه يأكل. نعم. أن أنه وقف هذا الشيء على جهة عامة ثم بدأ أن يغيره إلى معين. لا يصح، يعني لا يصح أن يغير الوقف ولا تغير شروطه إلا إذا رأى أن ينقله إلى ما هو أحسن ويبقى على الشروط التي فيه. فالصحيح أنه جائز إبداله بأحسن منه، وسيأتينا إن شاء الله أن المذهب لا يجوز إلا إذا تعطلت من أفضل كلية. نعم. شيخ بارك الله فيكم، في المسائل التي قلنا فيها لا يصح الوقف وغيرها من كل المسائل التي لا يصح فيها الوقف، هل لا يسوغ للمفتي فيها أن لا يبطل الوقف وإنما ينقله إلى ما هو مثله أو أفضل منه؟ لا يسوغ. إذا قلنا لا يصح معناه أنه باطل. وحتى لو علمنا مقصود الواقف من أنه أراد الخير. طيب. نعم. وحتى لو علمنا مقصود الوقف من أنه نعم. حتى لو علمنا الحمد لله نقول ما دام ما صح الآن باطل والواقف موجود يغير، فإن عدم فهو الورثة إن كان قد مات. نعم. قلنا أن عليه دين أنه لا يصح. نعم. هذا على قول الراجح، المذهب يصح بشرط أن لا يهجر عليه حتى لو لم ينوي التحرر منه. نعم. حتى لو لم إبطال حق الغرم، هذا هو القول الراجح. شيخ الإسلام رحمه الله يرى رأيا جيد وهو الصواب إن شاء الله، أن من استغرقت ديونه ماله لا يمكن أن يتصرف بتبرع أبدا. وإن كانت فيما بعد كيف فيما بعد؟ لا، بعد الوقف يعني بعد أن وقف لا، ما يمكن يباع الوقف، الوقف يبقى على حاله. نعم.

وما زال الواقف يعني يمنع من تغييره ولا يسبق. أصل بارك الله فيك الواقف على المسجد يخرج عن ملكه، ما له فيه دخل ولا تصرف. اشترط الواقف ولو اشترط، يعني مثلا يقول لا بشرط انه ما يباع شيء من الفرش، ثم تتنتب الفرش وتخرب، ما يمكن. او وقف مسجدا وقال بشرط ان يكون فراشه حصباء، يطاع ولا ما يطاع؟ نعم ما يطاع، تغيرت الاحوال. الله اكبر الله اكبر، لا اله الا هذا هو لأولادي ثم أولادهم. هل يدخل في الأولاد البنات؟ يجيل. سيأتينا إن شاء الله. سيأتينا إن شاء الله. انتظر يا رجل. نعم. إذا. نعم. عنده عمارة لها 5 طوارئ. 10 طوارئ. أوقف الخامس يصح. لا ما يكون وقفا. إذا باع الدور الخامس ما اللي فوقه ما يصير تبع البيع. قاعدة ما قاعدة هو تابع القرار إذا لم إذا نص عليه. يعني مثلا أطلق بعت عليك مثلا هذه الشقة مع النشقة عند الناس الآن يختص البيع وغير البيع بالشقة فقط. لما يتبع نعم. لا هو أصلا ما هم قدم إلا السبب، يقدم الأفقه يقدم الأفقر يقدم ما من أصيب بجائحة إيه، ولا يمكن التقديم إلا السبب. لو قالوا قدم فلان فقط ما يجوز. آدم نعم نعم يعني مثلا كفايته 10,000 ريال بالسنة وبقي وصار الريع 11,000 يبقى 1,000 يشترك فيه البقية. لا يبقى 1,000 ريال 1,000 ريال وهم 10 يبقى كل واحد 100 ريال. لهؤلاء بالسوية ها غلف ها آه طيب طيب ما يعطون لا لم يبقى شيء. المؤخر يكون كالعاصب تماما يعطى ما أبقى الفروع. نعم. القول الثاني شيخ تغيير شرط الواقع سواء في الجهة أو في ذاته. لا لعلم أي شخص ما يغير. ولكن شيخ في لو قال هذا في الجهة. نعم. لو مثلا أوقف على الجهة ويعني شرط أن يقدم أحد الأفقر. نعم. فراء الناظر مثلا يغير الشرط. نعم. ما يمكن يغير الشرط شيء. كيف يغير؟ يعني يقول ما أعطي الأفقر. الأفقر. الأفقر يقول ما أعطيه. لا ما يجوز. ما يجوز. لأن الأفقر كونه يعطى جهة شرعية. يعني حتى لو فرضنا إنه ما قادر يعطي الأفقر ولا يجب أن يقدم الأفقر حتى في الجمع. قلنا أنه لا يجوز. نعم. لكن لا يقال أنه هذا معين ويجوز رفع معين في شرط لا يوجد. صحيح صدقت، لكن هذا وش الإثم؟ ما يوجد إثم. إلا اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، هذا إثم. ما هو إثم هذا؟ الحمد لله.

وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. فمن يعرب الشطر الأول، من أعرب الشطر الأول فهو شاطر. نعم محمد، خطأ خطأ خبر إيه؟ طيب يا القسم بس ما هذا ولا هذا يا كمل. بنونا بنونا اعرف بنونا ملحق جمع ذكر سعر بس اعرف محل من الاعراب ايش هو خبر مقدم كلها بنونا تفصيل وش التفصيل مضاف مضاف اليه اعرف المضاف الحال والمضاف اليه الحال نعم خبر مقدم نعم مرفوع على مترفعه الواو الوان يابع عن إيه؟ نعم وهو مضاف لأنه للملحق جمع ذكر سالم نعم ولا رجل متصل مبني على سكون محل جر لضاف وين النون البنون ذهبت للإضافة ذهبت للإضافة حذفت للإضافة نعم الواو بناعنا نعم منتدى مؤخر مرفوع على مترفعه الواو ليكتب على الضمه لانه ملحق جمع ذكر سالم زين بنو خبر مبتدا مؤخر مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه ملحق جمع مذكر سالم نعم وهو مضاف وأبنائنا وأبناء بنو أبنائي أبناء بنو مضاف وأبنائي مضاف نعم مجرور عن الفتحة طيب وهو مضاف وناظم متصل نعم أحسنت البيت هذا واضح حتى عند حتى في العاقله مثلا اذا عند تحمل الديه اولاد البنات لا يتحملون حتى في ولايه النكاح اولاد البنات ليس لهم ولايه وعلى هذا فنقول اولاد البنات لا يدخلون في الوقف على الاولاد والدليل من القران ومن اللغه فان قال قائل ألم يقل الله تعالى ومن ذريته داود وسليمان وذكر عيسى وعيسى ولد بنت فالجواب سهل جدا ما هو أن عيسى أمه أبوه ليس له أب حتى ينسب إليه فأمه هي أبيه ولا دليل فيه على أن أولاد البنات يدخلون في مطلق الأولاد أو مطلق الذرية والأمر واضح لأن عيسى صالح ليس له أب حتى ينسب إليه لكن هذا عند مطلق الوقف أما إذا دلت القرينة على أن أولاد البنات أرادهم الواقع أو صرح بذلك عمل به فإنه يعمل به تبعاً لشرط طيب لو قال هذا وقف على أولادي وأولادهم وليس له إلا بنات يدخل أولاد البنات لماذا قرينة ما عنده أولاد ما عنده بني فإذا قال هذا وقف على أولادي ثم أولادهم وليس له إلا بنات فهنا يتعين دخول أولاد البنات لأنه ليس عنده إلا بنات ولو قال هذا وقف على أولادي ويفضل أولاد الأبناء يدخلون أو لا ولا جماعة يدخلون لماذا للقرينة لأن قوله يفضل أولاد الأبناء يدل على أنه أراد أولاد الأبناء والبنات ولو قال وقف على أولادي ومن مات عن ولد فنصيبه لولدي يدخلون هذا وقف على أولاده ومن مات عن ولد فنصيبه لولده يدخلون نصرح من مات عن ولد البنت تموت عن أولادها يدخلون ويكون نصيبها لهم ولو قال هذا وقف على أولادي أولاد البنين وأولاد البنات نص تصريح إذن

ولهذا قال المؤلف فهو لولده ثم ولد بنيه. هل يدخل أولاد البنات؟ إما ينص على عدم دخولهم لا يدخلون أو يطلق لا يدخلون أو تكون قرينة أو نص على دخول لا يدخلون. يعني يدخل أولاد البنات إذا نص عليهم أو وجد قرينة أو يصرف عليهم. نعم. أو بقليلة ولا يدخلون ما هي؟ إما عند الإطلاق أو بالنص على عدم الدخول. إما الدخول هذيك تقتصر على هذا. طيب مثال القرينة يا خالد ما حضرت سامي قرين يعني يقول هذا وقف على أولادي ثم أولادهم وليس له إلا بنات. مثاله أن يقول هذا وقف على أولادي ثم أولادهم وليس له إلا بنات. فهنا قرينة تدل على إرادة القرينة تدل على إرادة أولاد البنات. طيب ومن القرينة أيضا يقول مثلا هذا وقف على أولادي فيفضل أولاد البنين على أولاد البنات. نعم أن يقول وقف على أولادي وفضل أولاد البنين على البنات. فهنا يدخل أولاد البنين. ما هو الدليل على أن أولاد البنات لا يدخلون في الأولاد؟ من القرآن وقول العرب. نعم قوله تعالى الدليل قوله تعالى من القرآن. نعم لا نمشي على الأول الدليل إيه؟ قوله تعالى تمام قوله لازم يكون مرفوع لأنه خبر. قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذه الآية بالإجماع أن أولاد البنات وأولاد البنات لا يدخلون في الآية بالإجماع. طيب لأنهم من ذوي الأرحام. نعم وفي اللغة فإن أولاد البنات لا يدخلون في الأولاد بنقل الأولاد. استشهد لنا بأقوال أهل اللغة. ايش الظاهر انك ما عندك علم من سواه. بنونا نعم بنو ابنائنا وبناتنا بنونا. خطا ويتغير المعنى كثير. هل قرات في النحو؟ قرات في النحو ها كيف ما تشوف مبتدي اي طيب ايش بنوهن طيب شباب بنونا بنو ابنائنا وبناتنا لا تقول بناتنا لو قلت وبناتنا اختل المعنى. طيب اذا قال هذا وقف على ذريتي لصلبي سليم. إذا قال هذا وقف على ذريتي لصلبي أو قال أولاد الظهور دون أولاد البطون هل يدخل أولاد البنات؟ أو قال هذا وقف على ذريتي أولاد الظهور دون أولاد البطون لا يدخل يا شيخ فيها أولاد البنات يدخلون؟ لا لا يدخلون لأنه قيد قال ذريتي لصلبي هذه واحدة وقال أولاد أولاد الظهور دون أولاد البنات لا البطون طيب أحسنت نعم نبدأ درس جديد الآن. قال والقرابة وأهل بيته وقومه هذه ثلاثة ألفاظ. القرابة إذا قال هذا وقف على قرابتي كيف؟ طيب قال ولو قال على بني أو بني فلان اختص بذكورهم. إذا قال على بنيه أو بني فلان